ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجبا لك يا ابن آدم، في الحديث القدسي أن الله يقول: عجبا لك يا ابن آدم، خلقتك وتعبد غيري ورزقتك وتشكر سواي. يعطيك يرزقك الولد والمال والستر والعافية والصحة والأمن وغيرها وتشكر غير الله؟ قال: أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي؟ خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. الخير ينزل، القدر الذي كتبه الله وقدره يكفي أن الله فطرك على لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا القلب هل امتلأ حبا، ولا تعلق القلب بالمال والولد؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين، هذا لسان بعض أهل النار، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم إيش برب العالمين. معقولة؟ معقولة تسوي عشيقة أو صاحب أو مال أو زوجة أو دنيا تراب أرض تساويها تسويها برب العالمين؟ وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة يا ليتنا نرجع وتأتينا الفرصة حتى نجدد الحب والعلاقة به جل وعلا سبحانه وتعالى. ولذلك أنا أقول: من لم يعرف رب العالمين، والله لو كان يحمل أكبر الشهادات في الفسور وأعاليها فهو جاهل، لأن أعظم المعارف وأعلى العلوم هو علمك بالله جل في علاه، أن تعرف من هو الله. إنما يخشى الله من عباده من؟ علماء. العلماء يخشون الله لأنهم يقدرون الله حق قدره، يعرفون من هو ربهم جل في علاه. ولذلك قال أحد السلف: مساكين بعض أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها. قيل: وما أحلى ما فيها؟ قال: أحلى ما فيها أن يعرف من هو الله. الله، احنا في المدارس في الابتدائي نتعلم من ربك، ما دينك، ثم نعرف الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والله العظيم لو أن هذا المعنى يكون فوق رؤوسنا كالظلة ما زغنا وما حدنا عن الطريق. ليش الوليد بن المغيرة وليش أبو جهل وأبو سفيان لما كان مشركا، وأبو جهل مات على الشرك والوليد بن المغيرة كذلك، كانوا يسمعون القرآن ويبكون وهم لم يؤمنوا إلا أبو سفيان، ما آمنوا لكن تأثروا بالقرآن. وبعضنا موحد وصاحب فطرة ومسلم ويصلي ويسجد ويركع، ومع ذلك ربما لا يتأثر، لأنهم عرب ويفقهون القول ويتدبرونه، لكن قست قلوبهم وقالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون وسائرون ومهتدون. المسلم الحق هو الذي يعرف أن الله تبارك وتعالى هو ربه. أحد السلف كان يقول أن في الأرض نعمة، هذه النعمة أنزلها الله حتى يعيش الخلق كلهم في نعيمها وتحت ظلها، ويشربون منها ويستظلون بظلها. قال: يعلمون أنهم مخلوقين ولهم خالق. هذا عموم البشرية، عموم الخلق من مسلم ومن غير ذلك. النبي الكريم موسى يقول: وعجلت إليك ربي إيش لترضى. أبطلبكم طلب، اجعل شعارك من الليلة: يا رب وعجلت ربي إليك لترضى. أنا أريد إذا قال المؤذن حي على الصلاة أقوم مباشرة رغبة في رضا الله. عجلت إليك ربي لترضى. أنا أريد في طاعتي لوالدي، في عملي من الأعمال الصالحة، في تسبيحي، في ذكري. اليوم جمعة، والساعة التي كانت قبل أذان المغرب وصلاته كانت ساعة من أجل الساعات. من الذي كان فيها لاجئا واثقا أن الله جل وعلا قريب مجيب؟ يقول أحد السلف: كنت أخلو بنفسي مع الله، ويأتيني أحيانا خطرات، يعني لحظات أشعر أنني في نعيم، فأقول: والله لو أن أهل الجنة في مثل هذا النعيم لكفاهم. من استشعاره برحمة الله ومن قرب الله سبحانه وتعالى له. إبراهيم عليه السلام ماذا يقول؟ قال عليه السلام: إني ذاهب وين؟ إلى ربي. الله يقول: ففروا من وين؟ إلى الله. الفرار من ولا إلى؟ وأنت تفر إليه، فرارك إليه نجاة لك، إقبالك عليه سبحانه وتعالى رفعة لك. معرفتك بالله هي معرفتك بحقيقة الخلق لك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من قدوتنا في الحياة؟ محمد، فصلوا عليه وسلموا تسليما. كان يقول بأبي هو أمي، شوف الدعاء، شوف الحب العظيم: اللهم إني أسألك. وش تسأل يا رسول الله؟ أسألك الشوق إلى لقائك. الرسول يقول: يا رب زدني شوقا إلى لقائك، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. الرسول يسأل أن يزيده الله شوقا إليه، ولذة لنظرة وجهه الكريم. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الشوق إلى لقائه، ولذة النظر إلى وجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويدعو الرسول أيضا، شوفوا هذا الدعاء، احفظوه يا جماعة. يقول الرسول: اللهم إني أسألك حبك، يا رب ارزقني محبتك. اللهم إني أسألك حبك، بس لا، وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم إني أسألك حبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم إني ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة فيما تحب. يا رب إذا رزقتني ما أحب اجعله عونا على طاعة فيما تحبها أنت. شوف الجملة الثانية، قال: اللهم ما زويت عني، يعني ما كتبت لي، فيما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. أضرب لكم مثال: واحد عقيم، يا رب ارزقني ولد، ارزقني ذرية، لكن ما كتب الله أن يرزقه الذرية. يقول: يا رب ما لم ترزقني ما أحب الولد، أبغى الوقت اللي كنت سأقضيه في تربية أبنائي والانشغال بهم، اللهم اجعله فراغا فيما تحب، يعني اشغلني بأمر تحبه. قمة المحبة والحب لله. لا يمكن نعرف ربنا وحنا نقول الله أكبر. قال بعض السلف: كيف أخشع في صلاتي؟ قال: لن تخشع في صلاتك ما لم تعرف ربك، ذلكم الله. لا يمكن. قال: طيب كيف أعرف الله وأنا أصلي؟ قال: إذا كبرت الله أكبر. قال: فكبر بتحقيق. وش معنى كبر بتحقيق؟ قال: يعني كبر وأنت تعتقد أن الله أكبر من كل شيء. في مشكلة مع زوجتك، في هم بسبب ولدك، فيه ديون تراكبت عليك، في مشكلة مع مديرك، في فضيحة تخشى أن تظهر، يجب حينما تقبل على الله تقول: الله أكبر. كل هذا يزول، لأن الله أكبر من ذلك كله. قال: كبر بتحقيق واقرأ بترتيل. أقرأ القرآن، القرآن مو بجرايد. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، قتل. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يقولون عمر بن عبد العزيز كان إذا قرأ يقف بعد كل آية الحمد لله رب العالمين يسكت، الرحمن الرحيم يسكت، مالك يوم الدين. قيل لما تفعل ذلك؟ قال إني أنتظر إجابة الله علي. قالوا كيف؟ قال في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدني الصراط المستقيم. وكل آية يقول أنتظر أن الله يرد علي فيها هذا الاستشعار. قال أكبر بتحقيق وأقرأ بترتيل وأسجد أو أركع في خضوع، ركوع حقيقي. الرسول رأى رجل ينقر صلاته قال هذا يسرق صلاته، حرامي، هذا سروق على قولتنا بالعامية، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يجب أن تطمئن قائما راكعا ساجدا، يجب أن كل ركن في الصلاة يأخذ حقه من الخشوع والخضوع. قال تركع تكبر بتحقيق وتقرأ بترتيل وتركع في خضوع وتسجد في خشوع وتتشهد على يقين وأن تقول التحيات لله والصلوات الطيبات أشهد أن لا إله إلا الله، تتيقن أنه لا إله معبود بحق إلا الله. قال وتسلم على أمل، تسلم على أمل على ضربين، على أمل أن تقبل صلاتك والتي صليتها، وعلى أمل أن يمد الله بعمرك فتصلي صلاة بعدها. هنا يتحقق، واحد يصلي وهو لا يعرف هذه المعاني وبعيد من عن الخشوع والتحقيق والخضوع والخشوع والأمل، بالله عليكم كيف يمتلئ قلبه خشوعا؟ ولذلك يصلي الرجلين في صف واحد جنب الرجل بجنب الرجل، هذا في السماء محلق خشوع قلبه فوق، وهذا في الدنيا في السوق وفي الحراج وفي سوق السيارات وفي البيت وعند المشكلة وعند القاضي، لأن ما عرف قيمة من هو يصلي لمن. ابن القيم يقول ليس بينك وبين أن تقابل ربك، لو تبغى تقابل لك مدير إدارة حكومية في أي مكان ربما في بعض الإدارات تجلس لك أيام وواسطات حتى تبحث عن وقت تقابله، تعالى الله عن هذا كله. لكن الله جل في علاه مجرد أن تقول الله أكبر فأنت قد التقيت بربك جل في علاه وتناجيه. يقول بعض السلف كنت إذا أخذت المصحف القرآن أقرأ يقول كنت أتلذذ لأن الذي يكلمني هو الله جل في علاه. هذا معنى الحب الحقيقي الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول من محبته يعلمنا وش يقول عليه في ركوعه، اللهم خشع لك قلبي، شوفوا، وسمعي وبصري ومخي وعصبي ولحمي. يا جماعة وش بقى ما خشع؟ هل نحن حقيقة نحب الله نخشع إلى درجة أن المخ والعصب والدم والعظم والجوارح خاشعة لله جل في علاه؟ هل حقيقة وأنا وأنت ساجدان على الأرض نقول سبحان ربي الأعلى نستشعر القرب؟ حنا في الأرض وحنا ساجدين لكننا أقرب إلى الله من غيرنا. كلا لا تطعه واسجد واقترب، اسجد لله. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب؟ ترى الخلق غيرنا كثير، الملائكة تحب الله. وأنا أناشد الشباب اليوم، يا شباب أنتم عماد أمتنا بعد الله، شبابنا الشبيبة في الصف الأول، وأرى مجموعة من أبنائنا، هؤلاء هم الذين نفرح بهم. حنا نريدك في المسجد تتعبد بإيمان مربوط بالعلم الشرعي الذي يضبطك، كتاب وسنة ومنهج صحيح معتدل. نريدك أن تفهم رسالة الإسلام، تفهمها بما أراد الله، مو بما أردت أنا ولا فلان ولا علان. الذين وقعوا من أبنائنا في تفجير وفي تكفير وفي تفريط وفي غلو، هؤلاء الغلو والغلاء واحد، غلا في السعر وغلا في الفكر، هذا غلا في الغلا المادي وهذا في الفكر والمعتقد، وهذا كله خطأ تجاوز الحد. وأبناؤنا شبابنا، يا أبنائي اقبلوها من والد مشفق عليكم محب لكم. لا يمكن أن الإسلام يأمركم بما لم يتفق مع العقل والحكمة والعدل. دينكم دين الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فخذوا الحق من كتاب الله ومن سنة رسوله. اسألوا الربانيين أهل العلم الراسخين، لا يأخذ علمك ولا دينك، هذا دين، فاعرف وعمن تأخذون دينكم. حنا نأسف ونبكي، كنا نخاف من الأعداء، واليوم الله بدأنا نخاف من الأبناء إلا من رحم الله. ولذلك هذه التربية التي نريد. هذا الشاب يجلس مع علماء فقالوا وماذا تقول أنت؟ الشاب هذا يقال له الجنيد، قال أما أنا فأقول من أراد محبة الله يبغى يحب ربه، فأقول عبد ذهب عن نفسه. شوفوا التعبير، يقول أنا ونفسي كأننا اثنين في واحد، يجب أنا أذهب عن نفسي. قال متصل بربه، إن تكلم فعن الله، وإن سكت فمع الله، وإن نطق فلله، فهو لله ومع الله ولله. هذا الكلام نريد شاب، نريد أمة متكاملة تعرف هذا المعنى. أنتم شوفوا المصاحف الآن، يمكن تلقون عليها ختم مكتوب وقف لله لا يجوز إخراجه من المسجد. أنا أبغاك توقف نفسك لله، لكن على مراد الله، مو على مرادك ولا على مراد الشيطان ولا على مراد أهل الأهواء، على مراد الله، على مراد الحقيق العبودية الحق لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. النبي عليه الصلاة والسلام كان خايف في لحظة من اللحظات أن الله غضب عليه، من يعرف متى كانت؟ من يعرف؟ لما خرج النبي إلى الطائف وذهب إلى الطائف كيف استقبلوه؟ طردوه ورموه وأدموه، ومعه من معه؟ زيد بن حارث اللي هو زيد بن محمد بالتبني كان قبل ذلك. يقول فلما القصة المشهورة، وإن كان هذا اللفظ والحديث فيه في مقاله نظر في صحته يعني، لكن المعنى صحيح. فلما جاء النبي ماذا قال؟ اللهم إني أشكو. الرسول مشى إلى قرن الثعالب مسافة طويلة دون أن يعلم أين يمشي. قال اللهم إني أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي، ركزوا، وهواني على الناس، أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي. يا رب أنت غضبان علي، هذا يقوله مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب أنا خايف إن اللي حصل لي بسبب غضب منك علي. إن لم يكن بك غضب علي يا الله فلا أبالي، إذا أنت من تبغضبان راضي عني تحبني أنا لا أبالي. الدنيا أوجاع وهموم ومصائب ودموع وبكاء وهم وغم لا إشكال، لكنني لا أريد غضبك يا الله فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. عافيتك يعني عافيتك من غضبك علي أوسع لي، إلى آخر ما قال. كيف هدأ الله نبيه وبين له أنه غير غضبان عليه؟ ثلاثة مواقف في نفس المشهد هذا. الأولى يأتيه الشاب الذي كان في المزرعة النصراني، ف فيعلن إسلامه، كأن الله يقول يا محمد أعرضت عنك قريش وجئنا بك هذا الغلام ليسلم بين يديك. هذه واحدة. لكن الرسول خايف من غضب الله، ثم ينزل معه ملك الجبال عليه، مع جبريل ملك الجبال، فيسلم جبريل. أول مرة يشوف الرسول ملك أو ملك غير جبريل في هذا المشهد. جبريل رآه قبل ذلك، لكن أول مرة يرى ملكا غير جبريل. فقال جبريل يا محمد إن هذا ملك الجبال جاء ليسلم عليك. فسلم عليه وقال يا محمد إن الله بعثني إليك، إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين. هذا دلالة أني ماني بغضبان عليك يا محمد. الثالثة وشي؟ الثالثة أن الرسول لما عاد إلى مكة بعدها بأيام من الحادثة أسر الله به إلى المسجد، إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء، وكانت مكافأة. كأن الله يقول يا محمد طردوك أهل الأرض، لفظوك، ما قبلوك، ما اتبعوك، ما أطاعوك، تعال نرفعك عندنا، ترى منزلتك. حتى وصل إلى سدرة المنتهى، عند المكان المنتهى، آخر شيء يصل إليه الخلق. ومن محبة الله وإجلاله في هالقصة تحديدا، الرسول يقول كان يرافقني جبريل. هذا حديث أنس في البخاري الطويل، يقول من المكة مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصلى بالأنبياء، ثم عرج. المعراج اختلف العلماء، طبعا البراق لم يكن في الرحلة، ربط البراق عند المسجد اللي هي الدابة التي يركبها جبريل، وقيل المعراج كان مثل السلم، وقيل غير ذلك. وكان جبريل يرافق النبي في كل سماء، وإذا دخل على السماء الأولى عرف جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولما وصل السماء السابعة، شوفوا هذا المشهد، يعطيك أمرين: مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لك الحمد على أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني يبين لك مدى الخشية والإجلال حتى عند الملائكة وجبريل. الرسول يقول إن جبريل له 600 جناح، طرف جناحه قلب بها ديار اللوطية، ولو فرد جبريل طرف أو جناح من أجنحته لغطى ما بين السماء والأرض. فتعالى الله جل في علاه، هذا مخلوق من خلق الله، مخلوق. هنا لما بلغ سدرة المنتهى وقف جبريل، الرسول تقدم وجبريل وقف، طبعا هو معه. التفت الرسول، يعني لماذا وقفت يا جبريل؟ قال إني أمرت ألا أدخل إلى هنا، ولم يؤمر بالدخول إلا أنت. ولذلك سميت سدرة المنتهى، نهاية ممنوع إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الأدهى وشو؟ يقول الرسول فتقدمت فالتفت، يعني بشوف وين جبريل. يقول فرأيت جبريل بخلقته التي خلقه الله، له 600 جناح كالثوب الخلق على الأرض، خشية من الله ينتفض. جبريل ينتفض من ربه مثل الثوب المبلل بالماء. عند هذا المستوى نعوذ بالله من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن عبد لله لا يراقب ولا يخشى ولا يخاف. الله ربي لا أريد سواه، هل في الحقيقة خالق إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيضا من عطاياه، والنمل تحت صخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه سرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. مسكين الذي يخلو بنفسه فيغلق بابه ويسدل أستاره، ويظن أنه قد اختفى، هو قد يختفي عن الناس، لكنه نسي أن رب الناس يراه، وأنه قادر عليه، وأن أمره بين الكاف والنون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما قدرناه حق قدره وما عظمناه حق تعظيمه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يخشى عليه الصلاة والسلام من غضب ربه، فيكرم إلى هذا المستوى وهذا المكان، كأن الله يقول: يا محمد، رفعناك هنا لتعلم حقارة الدنيا، رفعناك عندنا حينما رفضوك هم لتعلم يا محمد أننا معك وأنا كفيناك المستهزئين، لكن عليك البلاغ لتعلم أمتك، ليعلم أنا وأنت ويعلم المسلمون في كل مكان أننا أمة ارتفع قدرها من بين الأمم، وبلغنا مكانا بلغه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يجب وجوبا أن نعرف محبة الله، حقيقة الحب. من الذي خلقك؟ من الذي صورك؟ من الذي أجرى الدماء في عروقك؟ من الذي جعل هذا البصر يتحرك في الثانية أو في الدقيقة أكثر من 180 طرفة عين تطرف عينك؟ من الذي جعل القلب ينبض؟ من الذي يأخذ نفسك وروحك وأنت نائم فتسجد تحت عرشي ثم تعود إذا أراد الله لك حياة أخرى؟ من الذي بالولد رزقك؟ الثعبان من بالسم حشاه؟ النحلة من بالعسل والشهد حلاها؟ المخلوق الجنين في بطن أمه من الذي يرعاه؟ إنه الله، الله جل في علاه: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. إذا أردتم أن تحبون الله فأوصيكم بأربعة. الأمر الأول: أكثروا من ذكر الله، احفظوها. محبة الله تتحقق بأربعة أمور. الآن اللي يحب له أي شخص، ولله المثل الأعلى، يكثر من ذكره. بعضنا يسولف عن أبوه وعن أجداده وعن والديه، وهذا حق، ويذكر محاسنهم وفضلهم وتربيتهم لأنه يحبهم. فإذا أحببت الله أكثر من ذكره. أكثروا من ذكركم لله جل في علاه، اثنوا على الله. الله يحب المدح، اذكروه بالثناء والمدح سبحانه وتعالى، واحمدوه وقولوا الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، اللهم أنت ربنا ونحن عبيدك، خلقتنا وكلنا بيدك، لا إله إلا أنت. أكثر من ذكره ومن مدحه. الأمر الآخر: كذلك علينا بأن نشتاق إلى لقائه، نتذكر أن فيه يوم نعرض فيه. محبة الله، سيأتي يوم سيدخل الناس فريق في الجنة وفريق في السعير، ونسأل الله أن نكون من فريق أهل الجنة. لكن سيقف أناس على الأعراف رجال ينظرون ما يدرون وين مصيرهم. هؤلاء يبدون يعيدون الذكريات، يبدأون يعيدون ما كان في الدنيا ويتذكرون، ومع ذلك سيندمون أيما ندم ما لم يكونوا ممن تقرب وأطاع الله. الأمر الثالث: أن نأنس به. إذا خلوت لوحدك فاذكر ربك. أعظم ما يذكر الله جل وعلا به كتابه، وأن تكون خاليا ولو اجتمع مع ذلك الخلوة قيام وصلاة لا يراك ولا يعلم عنك تلك اللحظة إلا هو، ستشعر بأنك قد تمكن شيء أو الحب كله لله جل في علاه. الأمر كذلك الذي بعد ذلك الرابع: أن تحب المؤمنين. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، تحب من يحب الله وتحب أهل الإيمان وتفرح بأهل الإيمان، فذلك سيجعلك تقترب من الله سبحانه وتعالى. سأختم بهذه الوقفة لأننا على ارتباط بمحاضرة في جدة والوقت يداهمنا. كما أنك تحب الله فالله جل وعلا كذلك يحبك. الله يحبك. تبغون تعرفون كيف دلائل محبة الله؟ من الذي خلق أبوك بيده؟ الله. سوى آدم بيده محبة لآدم ومحبة لذرية آدم. الله سبحانه وتعالى أسجد ملائكته لأبيك سجود تعظيم وتكريم. الله جل وعلا جعل ملائكته يعدون ويزينون الجنة لك. إذا كنت من أهل الإيمان والاستقامة والصلاح والتوحيد، الله جل وعلا هو الذي هيأ لك أن جعل السماء لأجلك والأرض لأجلك، واستعمرك واستخلفك فيها حتى تكون ممن استخلف في الأرض خير استخلاف. فعبد الله حق عبادته. وحدوا الله وقولوا لا إله إلا الله كلمة تشفع لكم يوم القيامة. الرسول يبين في يوم المحشر فقال للناس لصحابته، قال في حديث البخاري حديث أبو هريرة، قال من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. قلوها، قلها وأنت مخلص وتضمن شفاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النملة اعترفت بفضل الله وعرفت أنها مخلوق. الهدهد يا جماعة، ذكر الله النمل وذكر الله النحل وذكر الله البقرة وذكر الله كل المخلوقات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يذكر صاحب كتاب الأحياء الغزالي يقول أن رجلا يمشي في الطريق ورأى قطة أو أكرمكم الله كلبا، يقول شاف له كلب مكسورة رجله، يقول فوقف هذا الرجل فأخذ الكلب فعالجه وجبر يعني جبر رجله وتركه عنده قريب منه يراعيه حتى جبرت رجله وطاب الكلب وراح الكلب. يقول هذا الرجل الطبيب بعد أيام من يعني شفاء الكلب أكرمكم الله والمسجد، يقول رجع الرجل الطبيب إلى بيته فوجد الكلب الذي عالجه عند باب البيت ومعه كلب ثاني رجله مكسورة جايبه يعالجه. من الذي دله؟ الله جل في علاه. وابن القيم ذكر كلام جميل، يقول أن رجل في البصرة يقول كان يمشي في سكة من سكك البصرة وشاف له قطوة يلاحقونها أطفال مثل ما يسوي بعض عيالنا الله يصلحهم في الشوارع، وحاشرين القطو في زاوية والقط ترفع صوتها والأطفال من كل جانب ما قدرت تهرب. يقول ابن القيم فوقف الرجل يرقبها يشوفها، فلما علمت أنه لا مخرج ما في مفر من هالبزران يقول رفعت رأسها إلى السماء، يقول والله ما هي إلا لحظات حتى ذهب الأطفال عنها وخرجت. فيعلق ابن القيم يقول أحسب أنها راقبت وناظرت واطلعت إلى من سينقذها وهو الله جل في علاه. الإمام مالك بن دينار إمام أهل البصرة في زمانه يقول كنت خارج إلى المسجد رايح للمسجد يصلي، يقول وبينما أنا في الطريق رأيت شابا ملقى على الأرض طايح، يقول وأسمعه من بعيد يقول الله الله، يقول فاقتربت عنده، يقول فلما وقفت عنده رأيته سكران شارب خمر وأثر الخمر واضح على شفتي أكرمكم الله. يقول فدمعت عيني. ليش يا مالك؟ قال قلت أيعقل أن يخرج لفظ الجلالة من بين شفتين نجستين؟ والله لا أطهرنها تقديرا لاسم الله جل في علاه. يقول فأخذت قطنة وبللتها بالماء ومسحت شفتيه وطهرتها وقلت اللهم رده إليك ردا جميلا. يقول فدخلت المسجد ورجعت يومي ذاك ونمت في بيتي. يقول فجاءني منادي يناديني في المنام يقول يا مالك طهرت شفتيه من أجلنا وطهرنا قلبه من أجلك. لأن حب الله تبارك وتعالى إذا تعمق في قلب المؤمن انتهى الأمر.